فقال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ فقلت: بل يكسر. فقال عمر: الحمد لله أنه يكسر، ولكن إذا لا يغلق بعدها أبدا. فقلنا لحذيفة، رواة الحديث يقول: فقلنا لحذيفة: أكان عمر يدري مراد كلامك؟ فقال: نعم، لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني لا يشكل على عمر بن الخطاب أبدا. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة. قلنا: فهبنا أن نسأل حذيفة بعدها، فهبنا أن نسأل حذيفة بعدها. فذهبنا إلى مسروق بن الأجدع، كبار التابعين، من كبار التابعين. فذهبنا إلى مسروق ليسأله، فسأله: أكان عمر يدري أنه الباب؟ فقال حذيفة: نعم. معنى الحديث أمران: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه باب جعله الله بين الفتنة وبين المسلمين، فإذا قتل عمر كسر الباب فدخلت الفتنة فما خرجت أبدا. الثانية: أن عمر بن الخطاب كان خائفا من الفتنة، يخاف. عمر الذي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه خائف ورع يسأل، حتى أن حذيفة بن اليمان ترك له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين 17 منافق، قال: إذا مت قبل أحدهم فلا تصلوا عليه. فلما علم عمر بن الخطاب أن أسماء المنافقين مع حذيفة وهو أمير للمؤمنين عمر بن الخطاب، جرى في الليل إلى حذيفة فقال: يا حذيفة، أأتمنك الله على أسماء المنافقين؟ قال: نعم. قال: يا حذيفة، بالله عليك أستحلفك، هل تجد اسم عمر بن الخطاب فيهم؟ عجب عجب، عمر بن الخطاب الذي قال فيه رسول الله فيما رواه الترمذي من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن يفرون من عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والترمذي وابن حنبل من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لو كان نبي بعدي لكان عمر. ومع ذلك يخاف، فهل أنت تخاف من الفتن أم تلجها تدخل فيها بصدر عار بقلب جريء؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إننا ولا شك نعيش أيام فتن. نعم، فتن تدع الحليم حيرانا أحبتي في الله، فتن تموج كموج البحر، كثير من الناس تائه ولا يدري أين الطريق، كثير من الناس حائر إلى أين يلوي لا يدري، أين طريق التمكين الحق لا يدري، أين السبيل الحق لا يدري، كيف أنجو مما أنا فيه لا يدري، كيف يغير ما هو فيه لا يدري، بل وكثير من الناس مغيب يصدق كذب الكذابين، قال ربنا: وفيكم سماعون لهم. سماعون يجلس أمام الشاشات ليلا فتغسل رأسه، بل تتسخ رأسه بما يحشى لها من كذب وتدليس، أين الحق؟ ذلك هو السؤال وسط كل هذه الأمواج، أين الإسلام الحق الذي ينجو به الإنسان إلى الآخرة؟ أين الإسلام الحق الذي يغير به الإنسان حياة نفسه؟ نفسي وحياة من حولي، أين الإسلام الحق القوي الذي ينتصر ويسود ويشيد فتصير به أمة تملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا؟ أين ذلك الإسلام؟ ذلك هو السؤال. أهو ما يقوله هؤلاء على الشاشات؟ تخرج المرأة المتبرجة فتتكلم مع رجل معمم يقول يكلمها عن التشدد ويكلمها عن الإرهاب ويكلمها عن سماحة الإسلام، ولا ينطق ببنت شبه يقول لها أنت مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفي الإسلام هذا أيها الأخ المسلم الكريم؟ أين الإسلام الحق؟ أفي أولئك الذين يظهرون على الشاشات يذبحون الناس بغير الحق؟ أبدا، لا هذا ولا ذاك. أين الحق؟ ببساطة وبمنتهى البساطة، إن الإسلام الحق هو الإسلام الذي أنزله الله على محمد رسول الله، وليس ثمة غيره أبدا. قال ربنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إن من لم يعرف الهدى لم يعرف الدين الحق. شوف الآية ترتيبها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا يستطيع أن يصل المرء إلى الدين الحق، دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين أصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إلا إذا هداه الله سبحانه وتعالى. عد إلى ما قاله الله لرسوله، عد إلى ما أنزله عليه، إلى ما عاش عليه رسول الله، إلى ما مات عليه، إلى ما علم عليه أصحابه. هنا الإسلام. عندئذ إن عدنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فقد اهتدوا. انظر إلى الآية، فقد اهتدوا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. لن يتحقق الهدى الحق إلا بمعرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكان في عصر رسول الله تبرج؟ أكان في عصر رسول الله عرج؟ أكان في عصر رسول الله هجوم على الثوابت؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن الكلام إذا كان على دعوات هدامة فكم في المجتمع من دعوات هدامة؟ نعم، كم في المجتمع من عوج يجب أن يعتدل، من انحراف يجب أن يستقيم؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن الذي يبحث عن الحقيقة يقف حائرا. هل الذين يخرجون علينا على الشاشات في كل ليلة فيريدون أن يستأصلوا فريقا، فريق من المسلمين اقتحم استقام على هدي ربه، لا يريد إفسادا في الأرض، لا يريد ضغينا، لا يريد أن يسفك دما، إنما يريد أن يعيش تحت راية الإسلام، يريد أن يعيش آمنا مطمئنا. هؤلاء الذين يسعرون الأرض علينا ويغرون بنا ولاة الأمر، أهذا هو الدين الحق؟ الدين الذي يسمح للراقصة أن تتكلم عن الإسلام، وللاعب الكرة أن يتكلم عن الإسلام، وللمتبرجة أن تتكلم عن الإسلام؟ فإذا قام رجل ليقول الحق كمموا فمه. أيها الأخ المسلم الكريم، أبدا، إن الذين يخرجون علينا كل ليلة على هذه الشاشات، هل ذلك هو الدين الحق؟ ومن ناحية أخرى أقول، هل الذين اختصروا الإسلام كله، ويشهد الله أنني على هذا المكان لا أقول كلمة إلا أريد بها وجهه سبحانه وأربأ بنفسي، وإن كنت أعلم أني أسوأ خلق الله، إلا أنني عاهدت نفسي منذ صعدت إلى هذا المكان، منذ 17 عاما، منذ وقفت على منبر رسول الله، ألا أدنس منبر رسول الله بأن أقول إلا ما أثق أنه يرضي الله رب العالمين. إنني أريد أن أقول أيها الأخ المسلم الكريم، إن هؤلاء لا يحملون لنا دينا صحيحا، وأيضا الذين اختصروا الإسلام كله والتمكين كله في مظاهرة ومسيرة وحشد، أبدا ثقة وصدقا أمام رب العالمين أقول ليس هذا هو الطريق أبدا. إن الإسلام لن ينتصر بالصراخ ولا بالحناجر ولا بالحشود التي تسير في الطرقات أبدا، وإن لم تكن تصدق فالواقع فالواقع أبلغ دليل على هذا أيها الأخ الكريم. فرق كبير بين من يريد الثأر وبين من يريد النصر، فرق كبير بين من يريد الثأر وبين من يريد النصر. إن الذي يريد النصر يسير على منهج فلا يلتفت ولا يغير ناظريه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، تلك هي الفتن التي نعيشها، فصيل يفرط ويقول هذا هو الإسلام، فريق يلعب ويقول هذا هو الإسلام، وفريق يحصر نفسه في ثم الخياط في خرم إبرة ويقول هذا هو الإسلام. أيها الأخ الكريم، انظر إلى حذيفة رضي الله عنه فيما رواه البخاري، فيما رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى كلام النبي بهدوء، فقلت يا رسول الله كنا أهل جاهلية وشر، فجاء الله بك وبالخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي: نعم. فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، خير وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: دعاة يهدون بغير هدي. قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ دعاة يدخل خير وفيه دخن، دعاة يهدون بغير هدي، وفي رواية أئمة يهدون بغير هدي. الدخن هنا هو اختلاف الشيء، أي ليس هذا الخير خيرا صافيا، فيه دخن فيه غين. وأصل الدخن هو شيء يكون على جلد البعير يغير لونه. فقال حذيفة: يا رسول الله، فبل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي: نعم، صلى الله عليه وسلم، وانتبه إلى هذه الكلمات، قال النبي: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلدتنا، منا عرب مسلمين زينا، من جلدتنا ويتكلمون بلساننا، من جلدتنا ويتكلمون بلساننا. فقال حذيفة: فإن أدركتهم يا رسول الله فماذا أصنع؟ قال: اعتزلهم والزم إمام المسلمين وجماعتهم. قال حذيفة: فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على هذا. أخي، إنها أوصاف دقيقة للواقع. دعاة يهتون بغير هديه، دعاة يحلون الحرام ويحرمون الحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة: سنوات خداعة يكذب فيها الأمين ويؤتمن فيها الكاذب ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نعم، قال النبي: اعتزل تلك الفرق كلها. ليس معنى الاعتزال فقط أن تجلس فتتقوقع على نفسك أبدا، إنما معنى الاعتزال الحق أن تعتزلهم قلبا، أن تعتزلهم شعورا، فتعود إلى جماعة المسلمين الحقيقية وإمامهم. إن لم يكن بين يديك جماعة وإمام، فجماعة المسلمين الحق هم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واعتصموا بهديه، وإمامهم إمامك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعة المسلمين وإمامهم، إن لم يكن للمسلمين جماعة وإمام، هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين التزموا بهديه واستنوا بسنته. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إنها الفتن. روى أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أهل الكتاب من قبلكم قد افترقوا على 72 فرقة، وألا إن أمتي تفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة، الجماعة ليست معناها الكثرة الكاثرة من الناس حولك، إنما الجماعة هو ما أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن بعده من التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ذلك هو الجماعة، ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه، كما قال في وما كان عليه أصحابه كما قال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الذي يريد أن ينجو، يريد أن يصل إلى طريق الحق، لا بد أن يعود إلى المنبع الصافي، إلى خير الهدي كما نقولها في كل يوم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. والسؤال الآن: هل المسلمون اليوم على محجة بيضاء؟ يعرفون طريقهم؟ يستطيعون بسهولة أن يصفوه لمن بعدهم؟ تستطيع أن تربي أبناءك على منهج سليم قويم ينقذهم ويدلهم على الحق؟ أيها الأخ المسلم الكريم، عودة إلى حديث حذيفة، قال رسول الله: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. كثر الدعاة على أبواب جهنم في عصرنا، كثروا. يخرج عليك من يقول: البخاري لا يعرف شيئا. من قال أن البخاري مقدس؟ ومن قال أننا قدسنا البخاري؟ إننا لا نقدس كلامه، إنما نقدس كلام رسول الله في كتابه، نقدس الدين الذي عنده. يخرج علينا من يريد لمصر المؤمنة التي احتضنت دين رسول الله يوم أن هداها به عمرو بن العاص يريد أن يعيدها إلى برامج الراقصات والفنانات ويقول للناس هذا هو الإسلام، هذه الوسطية، حتى أن أحدهم يخرج فيقول فتاوى دعوات هدامة هو في أسوأ من الفتاوى الهدامة التي نسمعها. إن كانت الدعوة إلى الخروج في مظاهرة دعوة هدامة، فكم في الأرض من دعوات هدامة يجب أن تحارب؟ أليس التبرج دعوة هدامة؟ أليس نشر الفساد بين المسلمين دعوة هدامة؟ أليس محاربة أهل الدين دعوة هدامة؟ أليس ضرب الثوابت وضرب سلف الأمة دعوة هدامة؟ أفتح شاشات العرض لكل ناعخ يريد أن يفسد على الناس دينهم دعوة هدامة؟ أليس الذي يخرج فيبيح للناس الزنا باسم الإسلام دعوة هدامة؟ أليس من يخرج فيقول إن الراقصة إذا ماتت في عملها فقد ماتت في سبيل الله؟ ده كلام منقول، دعوة هدامة. كل هذه دعوات هدامة. إن كان أولياء الأمور صادقين في دعواهم أنهم يريدون أن يقيموا الحق ويقيموا أمة على الحق، فيجب عليهم ألا ينتقوا دعوة بذاتها يحاربونها، إنما يحاربون كل دعوة هدامة على هذا الأرض، كل من يريد أن يخالف شرع الله. إن كنا نريد حقا وصدقا ومن داخلنا أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى، أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إننا نقولها كلمة حق أمام الله سبحانه وتعالى. إن الإسلام لن ينتصر إلا إذا وجد الإسلام من يحمل همه، نعم من يعمل له، من يعمل له، لا من يعطيه فضلة وقته، إنما من يعطي الإسلام حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم من يحمل هم الإسلام، ولكن ليست القضية نية، أنك تنوي حمل الهم، إنما القضية أن تعرف طريق النصر، لا أن تريد، إنما أن تعرف الطريق لما تريد، أن تسير على نفس الطريق الذي صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الاتباع. لا نمل من قولها، خطأنا لسنين طويلة عندما حصرنا الاتباع في مظهر شكلي مطلوب ولكن عولنا عليه كثيرا. إننا اليوم ندعو إخواننا المسلمين أن يخاوموا هم. أنا لا أمل لي إلا في تلك الحشود التي تسمعنا، أنا لا أمل لي بعد الله إلا في هؤلاء الذين يحملون هم الإسلام، أنا لا أمل لي بعد الله إلا فيكم أنتم، أن ترفعوا بقلوبكم للإسلام راية، أن تقفوا على المحك وتعرفوا ما يراد لكم وبكم، وأن يحمل الإنسان، يحمل كل إنسان منا هم الإسلام في قلبه، أن نعود إلى الكتاب والسنة، أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لحية فقط، لا قميصا فقط، إنما في المشاعر، في السلوك، في الأفكار، في العقيدة، في العمل، في الهم، في الحياة. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. إننا إن كنا نريد حقا أن نستقيم فالقضية أن نعود إلى الكتاب والسنة، ولكن الكل يقولون وهل نسير إلا على الكتاب والسنة؟ إن الذي يضل الناس يقول هذا هو الكتاب والسنة، فأين الحق؟ إن الكتاب والسنة الحق، لا يمكن أن يعرفه الإنسان إلا بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة الصحابة ومن بعدهم. نعم، الفهم، تلك هي القضية الغائبة في حياتنا، أن نفهم ديننا، أن نفهمه حقا، أن نفهم من أين نبدأ وكيف نسير وأين ننطلق، أن نفهم كيف استطاع رسول الله أن يبني أمة وأن ينطلق بها فيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. نعم، إن للتمكين طريق، أزعم أن المسلمين إلى الآن لم يفهموا، وهذا هو المشكلة التي يعيشها المسلمون. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أقول كلمة حق يجب أن يفهمها إخواننا. نعم، هذه الأمة ستحكم بشرع الله لا شك، تلك قضية يجب أن نوقن بها، رغم كيد الكائدين وحسد الحاسدين ومكر الله، والله خير الماكرين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إن دين الله سيحكم أرض الله، ولكن كيف؟ كيف الطريق؟ تلك هي القضية التي يجب أن نفهمها ونسير فيها. إنني أريد أن أقول كلمة حق أبتغي بها وجه الله، والذي يراجع ما قلت منذ سنين يعلم أني ما غيرت كلمتي. إن المظاهرات لن تغير شيئا ولن تصنع شيئا، وإن الصياح والحناجر لن يغير شيئا ولن يصنع شيئا. هذا ما أعتقده، بل ما أوقن به، اتفق معي أو تختلف، ولكن احترم أن لي رأيا أعلنه أمامك. نعم، إنها لن تغير شيئا أبدا، وأخشى ما أخشاه، وأنا أتكلم عن الواقع الذي أعيشه الآن، وأنا أقول أن هذا ليس هو الطريق، إنما تعطيل للمسيرة. إننا نريد أن نتعلم كيف نبني للإسلام أمة، وأخشى ما أخشاه أن نستمر في السير في النفق المظلم. وأنا أقول لإخواني وأحبتي، فرق كبير بين من أراد النصر ومن أراد الثأر. قضية ليس الثأر بيني وبين أحد، إنما أنا أعمل لنصر أمة، للتمكين لهذا الدين، وطريق التمكين طريق آخر طويل شاق. وأفزع، ما يفزعني أنني سمعت بعض الدعوات لحمل المصاحف في المظاهرات، أنا أخشى على ذلك، أخشى على كتاب الله أن يدنس. لا تجعلوا الكتاب عرضة للمنازعات، وإنما كتاب الله إن وعته الصدور قامت الأمة، لا أن يحمل على الأيدي. روى البخاري، بوب البخاري بابا في صحيحه كراهة حمل المصحف إلى أرض العدو خوفا من تدنيسه. روى ابن عمر، روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. نهي صريح، لماذا؟ خشية أن يدنس. إذا كان المسلم إن كان على جنابه، إن كان على جنابه، لم يكن وقد فارقته الجنابة، يحرم عليه مس كتاب الله بيده، فكيف أن تعرض كتاب الله لأن يدنس وأن يلقى على الأرض وأن يكون عرضة للهرج والمرج وأن تدوسه الأقدام؟ من قال هذا أيها الأخ المسلم الكريم، إن كتاب الله أقدس وأعظم، كلام الله أقدس، أن ندخله في مثل هذا؟ أيها الأخ الكريم، إنني أريد أن أقول إن الفتنة لن يخرج منها إلا بالحق، إلا بالعودة إلى الكتاب قراءة وفهما وعملا، لا رفعا على الأيدي فقط أبدا، أن نعود إلى سنة، إلى عقيدة نقوم بها نؤمن بها. عندئذ هذه القاعدة، عندما تعرف دين الله تحبه تسير على هداه، عندئذ يأتي النصر بإذن الله. إننا نريد أن نقول كلمة حق، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا يكون يومئذ دينا إلا ما كان يوم رسول الله دينا. إن هذه الأمة لن تصلح حكاما ومحكومين إلا إذا عادت إلى شرع ربها سبحانه وتعالى. نعم، إنني أريد وأكرر، إن الدعوة إلى الفوضى دعوة هدامة. نعم، إن الدعوة إلى سفك الدماء دعوة هدامة، ولكن الدعوة إلى سفك دماء بعينها دعوة هدامة، أم كل دم يسفك يجب أن يقتص لصاحبه؟ أهداك دم أزرق يجري في عروق ودم دنس يجري في عروق أخرى؟ نعم، إن هذه الأمة لن يقوم لها قائمة إلا إذا قامت على العدل، فاقتص من كل ظالم لكل مظلوم. نعم، نحن ضد أن يسفك دم أي شرطي بريء أو أي ضابط في الجيش بريء. نعم، ولكن أنا ضد أن يسفك دم أي مواطن مسلم بريء، أي مواطن مسلم يسفك دمه لأي سبب من الأسباب. نحن ضد هذا، لابد أن يقام العدل على أرض الله. أيها الأخ المسلم الكريم، ما دمنا نكيل بمكيالين فلن تصلح الأمة أبدا أبدا. أيها الأخ الكريم، نعم، لابد أن يعرف كل مقتول في هذه الأمة وكل دم أريق وسفك فيما قتل، ولماذا قتل، وأين حق ذلك المقتول، ومن الذي قتله حتى يحاسب ويعاقب. نعم، وتلك مهمة ولاة الأمور إن أرادوا أن يصلحوا أمرا وأن يصلحوا مجتمعا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، إن الأرض ستظل تغلي بدمائها ما لم يبردها العدل. العدل، ذلك العدل، عدل الله سبحانه وتعالى إذا نزل على الأرض أسقط كل دعوة هدامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. تلك هي القضية. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: لو عثرت بغلة في العراق لظننت أن ربي سائلي عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ كان عمر يضع يده على البعير المحمومة فيقول: أخشى أن يسألني الله عما بك، لما لم آتي لك بالطبيب. أيها الأخ الكريم، اسمع إلى ما رواه أبو داود، واسمع، أن يسمع الجميع، يسمع الأخ الملتحي وغير الملتحي، المسلم كلنا إخوة في الله، يسمع من يمسك السلاح هنا أو هنا، يسمع من يصوب سلاحه لمسلم لم يرفع عليه سلاحا ولم يرق له دما، يسمع إلى رسول الله. قال رسول الله فيما رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: من قتل مؤمنا مغتبطا بقتله، مغتبط يعني لا شيء، كلب راح كده، من قتل مؤمنا مغتبطا بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل. قال رسول الله: لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم بغير جريرة. أحبتي في الله، إن الخطاب الحق يجب أن يكون متوازنا. نعم، نحن لا ندعو إلى الفوضى، ولكن أول صيانة لئلا تكون فوضى ولئلا تكون فتنة أن يقام عدل الله في الأرض. فإذا وضع العدل ورفع الظلم أمن الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إن كلماتنا التالية تحمل إلى إخواننا رسائل أربع علها تعذرنا أمام رب العالمين سبحانه، علها تكون نبراسا هاديا لإخواننا على طريق الحق، على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرسالة الأولى، وسط ما نعيشه وما نراه من غث ومن غثاء ومن تطاول على الدين ومن وصف طائفة مسلمة، نعم البعض أساء، البعض أخطأ، ولكن أن يوصف تيار كامل بالإرهاب، أن يقصى تيار كامل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فذلك هو الغثاء الذي يجب أن يرد عليه. نعم، كل إنسان التزم في هذه الأمة مواطن له حق في هذه الأمة، أبدا التزامه ليست مدعاة أن يعرض للمهانة أو أن يعرض للإهانة أو أن يشهر به ويصعر به سحرة الفضائيات ليل نهار ويغرو به حكامنا. أيها الأخ المسلم الكريم، الرسالة الأولى إلى العلماء، نعم إلى علماء الأمة، إننا نقول للعلماء نريد كلمة حق واضحة صريحة معلنة فيما تعيشه الأمة اليوم، في وصف الواقع وفي تحديد الطريق للجماهير العريضة التي تنتظر منكم كلمة حق. أين الطريق؟ إن الصمت في بعض الأحيان فضيلة وفي بعض الأحيان جريمة، جريمة مكتملة الأركان. إننا نريد من علمائنا كلمة حق، كلمة حق، ولتستبين سبيل المجرمين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الرجل لما جاء من أقصى المدينة لينصح الناس سماه الله رجلا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبع من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. كلمة حق تقال تهدي الجماهير، تضع الطريق أمام أعين الحائرين. إن أي دم يسفك في هذه الأرض فوزره الأول على من صوب إليه السلاح، وعلى من حرضه، وعلى من سكت لم ينصحه. أيها الأخ المسلم الكريم، أما الكلمة الثانية، الرسالة الثانية، فإلى حكامنا، إلى ولاة أمورنا، أقيموا العدل بشرع الله كي لا تقفوا بين يدي الله لا ينفعكم يومها شيئا. أقول لنفسي، للأمة، لولاة أمورها، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. إن العباد إن البلاد والعباد لن يصلح أمرها إلا بالعدل، العدل الذي أرساه الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، لما جاءه في المرأة المخزومية التي سرقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، يا أسامة، أسامة بن زيد عفوا، يا أسامة، أتجادلني في حد من حدود الله؟ لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. إن العدالة لا يجب أن تكون انتقائية، ولا يجب أن تكون انتقامية، ولكن العدل الحق أن ينظر لكل ظالم فيعاقب، ولكل مظلوم فينصف. تلك هي العدالة الحق التي يرضى عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. أما رسالة الثالثة فهي للجماهير، لكم أنتم، لهؤلاء الذين يؤمنون بالله ربا وبالقرآن كتابا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أقول لهذه الجماهير: ما الفرق بين من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعث وبين من كفر به؟ إيه الفرق؟ ما الفرق بين من آمن برسول الله يوم بعث وبين من كفر به؟ الفرق أن هذا أراد الهداية فاهتدى، وهذا أراد الضلال فضل. أراد، قال ربنا: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. هل أردت أن تستقيم؟ ذلك هو السؤال. أردت أن تبحث عن الحق؟ أردت أن تصل إليه؟ أردت أن تكون في بيتك حاكما شرعيا يحكم بشرع الله؟ نعم، إنني أسأل السؤال المكرر: هل بيتك بيت يحكم بشرع الله؟ الزوجة على الشرع، الأبناء على الشرع، التلفزيون على الشرع، المال شرعي، الأفكار شرعية؟ ذلك هو السؤال. إن الكلام سهل والمطلوب الفعل. أيها الإخوة المسلمون، تعلموا واعملوا، علموا أولادكم لا فقط كيف يصلون ويصومون، إنما علموهم كيف يملكون الأرض بشرع الله. علموهم أن الحكم بشرع الله واجب، وأن النصر آت، وأن للتمكين طريق لا بد أن نسير فيه. لا، قد نموت نحن ويسير أبناؤنا من بعدنا أو أبناؤهم، المهم أن نرسم لهم طريقا يسيرون فيه، كما ترك رسول الله للصحابة محجة بيضاء يعيشون بها، يعيشون عليها ويموتون عليها. إن الطريق الحق، كما قال أبو بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إلزم غرزه، غرز رسول الله، فإنه رسول الله وإن الله ناصره. الرسالة الرابعة والأخيرة أقولها من هذا المكان للذين يخرجون علينا كل ليلة على شاشات الإعلام، الذين يريدون أن يشعلوا نار الفتنة في البلاد ويحرضوا ولاة الأمر على الشعب، على فصيل من الشعب، يحرضونهم على سفك دمائهم. إن رسالة الرابعة إلى جيش السحرة وكهنة المعبد، يقول أحدهم بالأمس، سمعتها بأذني: لو خرج بليون واحد، شوف الكلام، يقول لو خرج مليون واحد يوم الجمعة القادمة، أنا أقول لأجهزة الأمن اقتلوهم، اقتلوهم، قتلك الله شر قتلى. تحرض على قتل المسلمين؟ إنني أقولها صراحة من هذا المكان، أقولها صراحة، نحن ضد هذه التظاهرات لأنها لن تؤدي إلى شيء، وأيضا نحن ضد أن يقتل فيها أحد بغير جريرة، ضد أن تسفك فيها الدماء. أتلك خراف تسبح؟ من قال هذا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن الذين يريدون أن يتاجروا بأرواح المسلمين لينفخوا جيوبهم بالأموال وينفخوا صدورهم بالأموال، إن الذين يحرضون على المسلمين ويريدون أن يشعلوا في الأرض نار فتنة، نار فتنة يعيشون عليها، فهم يقتاتون على الخبث ويريدونها عوجا. هؤلاء الذين يفتحون ذراعيهم للعاريات، للفنانين، للراقصات، ثم يكلموننا عن الدين الحق، ثم يريدون أن يقتلوا المسلمين. من قال هذا؟ إنني أكررها، أنا ضد أن تخرج هذه المظاهرات لأنها ستثير فتنة ولن تؤدي إلى شيء، وضد أن يقتل فيها أي أحد. الكلام واضح، واضح صريح. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أبشر كل من يحرض على المسلمين ويريد أن يعيش على دمائهم ويختات من عذابهم، أقول لهم، أبشرهم بقول الله سبحانه وتعالى: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض، يبغون في الأرض، أبشرهم أن الله قال لهم: إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم. تلك هي الحقيقة. إننا نريد لكل من يتاجر بدين الله، يريد أن يكسب شيئا، يفسد الأرض، يفسد الأرض على أهلها. إنني أعلم أن في مصر جبهة عنيدة لا تريد الإسلام، لا تحبه، يبغونها عوجا، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، تبغونها وتبغونها عوجا. أيها الأخ المسلم الكريم، قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. أحبتي، اتقوا الله واصدقوا مع الله يهديكم الله الصراط المستقيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أحييتنا فأحينا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، امنا امانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أبعد عنا شياطين الإنس والجن، أبعد عنا شياطين الإنس والجن، أبعد عنا شياطين الإنس والجن. اللهم كل من أراد بدينك شرا فاجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره. اللهم كل من أراد بدينك شرا فاجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره. اللهم أكرمنا ولا تهنا، كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، أعنا ولا تعن علينا. إن أحييتنا فأحينا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مبدلين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم أرحمكم الله، نلتقيكم الجمعة القادمة إن كنا من أهل الدنيا وقدر لنا البقاء. قوموا إلى صلاتكم أرحمكم الله.